كما فعلت هاجر. من المؤمنين رجال، وأقول هذا التعميم ينجر إلى النساء إذا وقفنا مواقف الرجال. سبحان الله، شوف الخنساء هي صورة واحدة لحالتين: امرأة قبل الإسلام نعت أخاها صخر حينما قتل في معركة، معركة مش إيمانية، معركة بقبائل، قتل صخر فبدت حياتها كلها حزينة حتى قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. يعني شوف لما أنت تقعد تعيط وحزين على شغلة وشوف ما فيش أحد يبكي حولك، تقوم تزيد، أنه تزيد القهر، أنت تعيط وما فيش أحد يعيط معك، تنقهر أكثر. لكن بالله عليك لما تقعد تعيط وشوف 50 واحد يعيطون وياك، شو سوي أنت؟ تسكت؟ لا يا جماعة استهدوا الرحمن، لا يا جماعة هدوا، احنا مؤمنين، إن شاء الله تنقلب. ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. بعد ما الله أكرمها بالإيمان وثبتت وهي امرأة في معركة القادسية، أخبرت بقتل أولادها 4، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني عنده في دار رحمته. العقيدة كيف غيرت المواقف؟ يعني عمر الخطاب يوم من الأيام أخي بعد الإسلام، عمر رأى أحد الناس وعلم يعني من حول عمر أن هذا قد قتل أخا عمر، وعليه ثار يطلبه، فقال: يا عمر، هذا قاتل أخيك، أنت شو ما تأخذ ثارك؟ هذاك كان دخل الإسلام، قال: إن قتلته ماذا أفعل بلا إله إلا الله؟ شوف الله عليك يا أخي، طيب إذا قتلت أنا وين أودي لا إله إلا الله؟ ما هو قالها بعد ما قال. سبحان الله، الإسلام أخي يضبط حركتك في الحياة، يضبط مشاعرك. اليوم أنت منتقم قبل الإسلام، بعد الإسلام أنت لا تثأر إلا لله، الوضع تغير. نجي أخي إلى هاجر. لما إبراهيم قال إني ذاهب إلى فلسطين بأمر الله، هو جاء بأمر الله ورجع بأمر الله. البعض يقول لك هو حن على على سارة. لا يا أخي، سارة أصبحت عجوز، وهاجر كانت أجمل منها، وهاجر أنجبت له ولد، وكلها الرفقة وكلها الطريق رأى من هاجر أنها امرأة صالحة، أنها امرأة جديرة حتى في التضحية. أما يجي البعض يفسر يقول لك: إبراهيم ليش رجع لفلسطين وترك ابنه؟ فالقصد منه إخواني، إبراهيم كنبي خارطة الطريق في حياة إبراهيم هو الوحي، افهموها. أي شيء في حياة الأنبياء خارطة طريق النبي، أي نبي، ما هو؟ الوحي. طيب من يكلم النبي؟ جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيش؟ وحي يوحى. يعني مرة هذا العراقي الآلوسي سنة 97 كنت في بريطانيا، ادعى النبوة، عراقي، تصور عراقي ونبي، شيك حمار. قام شاب سعودي موجود كان في المسجد ويا الشباب، اتصل بي: السلام عليكم. هداك أول ما رفع التليفون: رسول الله يتكلم. وبعدين حاط مسج إذا ما كان موجود، شايف شلون؟ اترك رسالتك فرسول الله سيجيبك. فهذا السعودي: كيف حالك يا رسول الله؟ قال: الحمد لله بخير. فهذا الألوسي النبي يقول له: من أنت؟ يقول: أنا جبريل عليه السلام. فذاك العراقي قام يسبه ويشتمه بالعراقي: أنت عرس، أنت كذا. فقال له: يا رسول الله، من يتكلم مع النبي غير جبريل؟ يعني من يتكلم مع النبي؟ ما في غيره. فالقصد إخواني حقيقة، خارطة طريق النبي ما هو؟ الوحي. وخارطة المؤمن إيش هي؟ كذلك الوحي. لقد كان لكم في رسول الله خطانا من خطاه، وعلم الله الأمة أن يبقى الولاء فيها لوحي الله ولو على حساب الرجال، لأن الحق ممثل بالحق ولا يتمثل بالرجال. فإن رأيت الرجال قد خالفوا الحق فتجاوز الرجال من أجل الحق. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، راح يجي يوم راح تبقى. واليوم ما شاء الله شايفين حكامنا، والله القرآن بالمشرق والحاكم بالمغرب. فدوروا مع كتاب الله حيث دار. قالك دور مع السلطان؟ لا. حركة إبراهيم عليه السلام لابد أن نفهمها بكل ما هو آتي، حركة قائمة على أساس الوحي. مكة المكرمة من اختارها؟ جبريل بعلم الله أم اختارها إبراهيم؟ وصل مكة وقال يا إبراهيم في هذا الوادي قف، هذا منتهاك. قعد إبراهيم يناقش، يا جبريل خل نفهم، هذا الوادي غير صالح للسكن، هذا الوادي ما في، احنا ما قديش نناقش اخي، تعال شيخ فهمنا. ما هو انت كلامك والله ما يمشي الان، احنا في امريكا ايه؟ الان كل ما تحكي واحد يا شيخ يعني انت لازم شويه تحركها شويه لينها. اي والله واحد يقول له مطهر وبعدين تنقطع مطهر. اخي هذا ربنا قال انتي تسوي شيء وما تسوي خلاص. ودع هريرة ان الركبه مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. خلاص أخي يا أخوان، إحنا أفضل شيء في حياتنا أننا نقر الحق وإن خالفناه. أكو ناس أخي يريد أن يجعل وجه هذا الحق كما يريد. قصص الأنبياء تعطيك قضية عقدية أن الحق مقدم على الخلق، وأن الأنبياء قدموا الحق على أنفسهم، على محبوباتهم، على ما يملكون، على أهليهم. وسنجد ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام. المهم إبراهيم ترك زوجته، قالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ أالله أمرك بذلك؟ قال نعم يا هاجر. شوف، قالت يا إبراهيم إذا كان الله قد أمرك فإن الذي أمرك لا ينسى له. يا سبحان الله، فإن الذي أمرك لا ينسى له. يعني ذيك المرأة اللي مات زوجها وترك لها 10 من البنات، أحد المحسنين ذهب إلها قال يا فلانة صاحب الدار قد مات، من أين تأكلين من أين تشربين؟ دعيني أكفل العيال. فقالت يا فلان والله ما أحتاج أحدا من الخلق، ألا تعلم أن الذي مات هو الأكال والذي بقي هو الرزاق؟ لما تشعر بعقيدة أن الله لا ينساك، سبحان الله أخي، يقول لك أعظم شيء في حياة المؤمن عند خوفه من القادم يتذكر أن الله هو الذي يصرف القادم. هسه شوف كثير من الناس يخاف يروح يدعو، يخاف يتحرك، يقول لك مصالح تنضرب. الآخر شو يقول لك؟ يقول لك والله يمكن أنا بالأخير أصفي بالسجن. يقول تفكر كيف أترك عيالي زوجتي كيف كذا. هذه أخي سبحان الله كلها مخاوف قادمة هي لم تقع لكن يخشاها الإنسان. لا تخف من البلاء، فإن حجم البلاء مخيف قبل وقوعه، لكن إذا نزل البلاء نزلت بطانة اللطف من الله حتى يخفف عنك البلاء. ما في عبد أخي يفتلى إلا والله يعطيه بطانة اللطف، واللطف ما ينزل إلا عند البلاء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بالله عليك كيف السجين؟ يعني بالله عليك واحد يكون مع امرية حسنة وملكة وحاكمة أخي، مو هي مو بس حاكمة الشعب، حاكمة أبو الشعب، حاكمة رئيس الوزراء، مو زوجها كان خرقة بيدها. ما هو قضية مسألة والله أكو وحدة والله مرأة رئيس الوزراء لكن تلقاها مسكينة، هذه لا، عملت أكبر جرم ودخل زوجها مسكين أول ما شافها قام مجرمة وقام يرجف. وتوجه ليوسف وعليها: يوسف أعرض عن هذا، وجعلها: واستغفر لي ذنبك إنك كنت من الخاطئين. في المعركة والله ما صارت يا أخي، بالله ما صارت يا أخي، الله يعينك يوسف عليه السلام، بالله يا أخي. يا جريخة ولا بلية، إذا زوجها خاف منها وين تقبل يوسف؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني مو المسألة يعرفه مظلوم، لكن المرأة تيجي يا أخي، أنا شو أسوي؟ المرأة تيجي شيء، يوسف روح السجن ترى أخف لك مما تبقى عندها. فيوسف قال: رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. إحنا الآن نجي أخي يقول لك: يا أخي شو أسوي؟ أنا مكره مجبر يا أخي، أنا شو أسوي يا أخي؟ إيوان تيجي نروح يا شيخ، تيجي ندمر نفسه وحياتي. والله يقول لك يا أخي، ويجيب لك أبسط قضية: يا أخي وين أروح أنا؟ يعني شيخ أنت شنو جاي تبهذلنا؟ تذكر أخي السجن أحب إلي مما هم دعوا عليه على الانتقام. والله لو واحد ما عنده دين أخي، هاي الدعوة هي أمنيته، قاعد في القصر والحسناوات ومرأة العزيز تراودة اللي يظلهم الله تحضر يوم القيامة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، وزليخة كانت جميلة. شوف أخي، لما تقرأ قصة نبي إنما تقرأ مواقف الحق في حياة النبي، هي مو بس أنه والله قاعد أنا أقرأ قصة. امرأة الآن قالت: الذي أمرك لا ينسانا، هذه قاعدة وانت بحياتك حطها: الذي أمرك بطاعتك له لا ينساك. تحرك إبراهيم ورجع إلى الخليل، إلى فلسطين، رجع إلى من؟ إلى سارة. لما راح إلى فلسطين حدث أمر، زوجته عجوز، هو بلغ 86 سنة، ما في ولد، ما في ولد. إسماعيل وأمه في ذلك المكان، الله لم يأمره بعد بالرجوع: يا إبراهيم ابقى في أرض فلسطين. وبقي إبراهيم هناك. سبحان الله، حتى فوج إبراهيم بيوم من الأيام، تصور المشهد، إبراهيم ينتظر لا ولد ولا عودة، هالمرية اللي ما عندها ولد مأمور أن يبقى معها، والمرية اللي عندها ولد مأمور أن يتركها. بالله يا أخوان، ترى موازنة كل الصعبة، ومأمور أن يفرق بين المرأتين. أنتم ملاحظين المشهد؟ أخذ هاجر إلى مكة، حطها في الوادي ما في زرع، هي وابنها، ارجع إلى سارة، أقعد ويا سارة، يا رب قعدت شفتها، لا ظلك قاعد في قضية قادمة يا إبراهيم لا تترك. فتصور الفترة اللي قضاها عند امرأة ليس عندها ولد، وقد هجر امرأة مع الولد. بالله يا أخوان، ترى مو سهلة. أنتم مفكرين بالموضوع؟ أنتم في اليوم تصورتوا خارطة الطريق هذه؟ إيش يسوي؟ يا سبحان الله، وقاعد ينتظر الفرج الإلهي، ينتظر أمر من عند الله، ماذا يفعل؟ لا يدري ماذا يفعل. هو قاعد في اليوم، هو وزوجته قاعدين، واحد ينظر للآخر، وإذا الباب يندق، يا سبحان الله، وطرق الباب في وقت صعب. من الطارق؟ يروح يفتح الباب إبراهيم عليه السلام، وإذا بثلاثة شبان من أجمل ما خلق الله، ولم يعهد على الأرض كصورتهم. لكن هذول ما معهود أنه في فلسطين، ولم يعرفهم من قبل، ولا موجودين في الخليل، ولم يرون من قبل، وشافهم أخي أشكالهم بذاك الزمان، ما في عندنا هذا النمط من الأشكال. صعق لما رآهم إبراهيم عليه السلام، ففتح الباب، قال: سلموا على إبراهيم بسلام لم يعهده في الناس. وكان السلام بأدب لم يعهد إبراهيم في البشر. ريحتهم حلوة، أثر السفر ما عليهم، وجوههم نورة، لبسهم غريب، اللبس نفسه ما موجود. عادة يا أخي لما يجوك ثلاثة تروح تسوي لهم دجاجة دجاجتين وشوية رزادة بهالوقت تعرف ثلاثة هم. لكن من شدة فرحة بالضيف ذهب وذبح عجل. بالله عليك عجل الثلاثة شكله منه. بس أخي إبراهيم عليه السلام رآهم ضيوفا كرام فأراد كأنه أن يكرم العالم بكرمهم. ولا ثلاثة بالله عليك يعني إيش عجل؟ ولهذا إخواني من هنا أقول إذا بالغت في الكم لإكرام الضيف ما كان إسرافا فتلك سنة إبراهيم. وإلا الله مدحه في هذا الموطن ولا لا؟ ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعرفون كان من الزهاد وجماعة الإمام من الزاهدين زار زميلا له وأخذ أحد طلابه معه قال وإذا بذلك العالم يأتي بخروف كامل ويضعه أمام الإمام أحمد وتلميذه وراح يجيب الخبز والعدة الأخرى فلما دخل الرجل وإذا بهذا الطالب يقول ما رأيت صاحبك إلا مسرفا فقال الإمام إن كان ذلك في إكرام أهل الخير فنعم ما فعل ذكره أخي أنت مو تروح أنت وزوجتك كل يوم تأكل لك يعني أحسن أكل وكذا ولا ما يجيك ضيف تحشي له بالزهد وتروح تجيب له خبز يابس ولا تحط له شاي ولا يا أخي الله أمرنا بالزهد لا يا أخي الكريم حتى العبد عندك حتى المملوك أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. إبراهيم كان كريم لكن هؤلاء ضيوف كرام ولهم تميز. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أي بشرى؟ طيب ما الذي يمنع أن تكون بشارة هلاك قوم لوط؟ قد تكون اسم جامع لكل البشارة. إذن نقول لا يمنع أن تكون اسم جامع لبشرى الولد وبشرى هلاك قوم لوط. قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. تعرف شنو حنيد؟ هو قال بعضهم أنه مشوا على الحجر. فلما رأى شوف إخواني قعد لما يقدون يأكلوا ولا ما يأكلوا يقول لك قدم لهم يا هم يباعون عليه يبتسموا أكلوا أكلوا ولا جوا والله جابت خوفي يا أخي أشكال غريبة حلوين وما يأكلون أصعب شيء لما تقدم للضيف عندك وما يأكل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. سبحان الله أخي بالله عليك هذولا الحلوين واحد ينكرهم؟ هل نكرهم لجمالهم أم لهيبتهم أم لتصرفهم؟ وأوجس منهم خيفة لما شافوه أشفقوا عليه قالوا لا تخف احنا ما جينا ناكل عندك ولا احنا ضيوف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تلاحظون يا أخوان عادة من يجون ضيف مميزين تلقى دائما أم الدار حاطة ذنها وراء الباب وتسمع. ليش تسمع؟ لأن دائما حقيقة شوف خصة أنه هي ويا زوجها ضيفت وجابت وحطت وكذا يعني تكيف أن تسمع أنه ثناء لك الطيب. هي كانت تسمع إيش يقولوا عليك ليش هذول الضيوف كرام إيش يريحك وهي وراء الباب تسمع. سبحان الله تجي كلمة حلوة تسمعها هي عفوا مو قاعد تجسس أبدا أخي وإنما هي تجي تسمع كلمة وسمعت أحلى كلمة بحياتها بالله عليك يقولوا لك الطيب ولا يبشرب غلام. يا سبحان الله شوف العبد ايش يريد وربك ايش يريد. والله ربنا ما يخزي عباده. مسكينه جت من وراء الباب بس تسمع شاي حلوه. انا العجل طيب ملحه مو قليل اللحم طري هذه كفيها. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. طيب لما رايحين قوم لوط ليش عندي؟ هي من لوط يذبح لكم إنا أرسلنا. طيب لما أنت الله رزق قوم لوط ليش راح إبراهيم؟ من الكبير في الأرض؟ إبراهيم. هذا الخلق يا أخي، وقت البيوت من أبوابها، فباب الأرض في ذلك الوقت هو إبراهيم عليه السلام. أراد أن يستأذنوه في إيش؟ قوم لوط. بالله يا أخوان عجيب. فهنا يا أخوان أكو فرق أخي، أنك تنفذ الأمر، وأكو فرق أنك تعطي الناس منازلها في تنفيذ الأمر. أنزل الناس منازلهم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. إيش الخبر اللي ضحكها؟ الفرحة اللي فرحتها، انتبهوا التنسيق في القرآن، قال ضحكت لأنها بشرت، لا ضحكت لأنها سمعت أن أهل الطغيان سيقضي عليهم الله. شوفوا مكانة المرأة هذه، هي ما ابتسمت عشان الولد، إنما ضحكت ببشارة الملائكة لإبراهيم أنهم أرسل قوم لوط لهلاكهم. فامرأة ضحكت لأن الباطل سيزهق. إذن هي امرأة ذات مكانة دعوية. بعد ما ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب ابن منه؟ قالت يا ويلتا أهلت وأنا عجوز. تعرف والله صعب على المرية أنه يتحمل كل السبب، ماكو مرية يتحمل كل السبب، لازم 50-50. وهذا معلي شيخة مو بس ثاني. نجي الآن إلى قصة إسماعيل عليه السلام اللي هو أول مولود لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بلغ من العمر ما يزيد عن 70 عام. فلما تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر أنجبت له ولدا سماه من؟ إسماعيل عليه السلام. فتعلق بإسماعيل. الآن عندك قضية أخرى، يعني الرجال عادة وين يميل؟ لما الولد. يعني كان واحد تزوج امرأة في الجاهلية وأنجب منها 10 من البنات، 10 بنات، أبدا طفش حياته، زهقت روحها، كلها بنات. وتعرف احنا واحدنا اول بطن اول مولود بنية، والله الحمد لله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. هذه الله قدم بالهبل. ايش لما ثاني بطن تجي بنت، يلا كلها نعمة من الله زي بعضه. والله خير. ثالث وحدة لما تجي بنت، لا حول ولا قوة الا بالله. رابع وحدة فصبر جميل والله المستعان. خامس وحدة أركان الإسلام 5 يعني كلها فرائض مفروضة علينا. سادس وحدة أركان الإيمان 6. فصاحبنا قام هذا بالعشرة تزوج وين؟ امرأة ثانية، ويشأ الله أن تنجب له 10 أولاد. طيب بالمنطق العقلي مين السبب، المرأة ولا الرجل؟ الرجل. لا قاعد بالمنطق العقلي يا أخي. أنت شو ما شاء الله هسه صرت ديمقراطي. قاعد أقول لك يعني واحد بالله تزوج واحدة أنجب منها 10 بنات، لا زوجة ثانية أنجب منها 10 أولاد. طيب بالمنطق العقلي مين السبب؟ فوين قام يميل، على الأولاد ولا أم البنات؟ كل يوم حاملة الأكياس من السوق، وين البضاعة رايحة؟ أما البنات انهجرت وانتركت. يا سبحان الله، شوف حكمة المرأة. يوم من الأيام أم البنات قعدت له بالباب وهو مار، وألقت بيتا من الشعر، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألان لدى البنين، والله ما ذاك بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما يوضع فينا. سبحان الله. والعجيب هذه الحادثة حدثت قبل الإسلام في الجاهلية، ويأتي القرآن ويؤكد هذه الحقيقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الكلام على الرجل المرأة، الرجل ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه من وين الرجل؟ من الرجل الزوجين. وثبت العلم الحديث أن الصفات الوراثية يشترك فيها الاثنان إلا الأنوثة والذكورة فقط من الرجل. سارة لما شاف إبراهيم تعلق بإسماعيل وبدت يحس منها شيء من المشاكسة في حياته وكذا، فإبراهيم عليه السلام ما أراد ضررا للأسرتين، فأمره الله أن يأخذ هاجر وإسماعيل ويهاجر لأرض يعينها جبريل عليه السلام. عشان نشوف احنا دائما لما نختار مكان بالعكس تختاره اللي يحقق مصالحنا الأسرية، مكان رخيص، البيوت برخيصة، المدري ايش كذا، الجامعات، ولا واحد يفكر منا مرة نختار انه مكان نحقق فيه مصلحة دعوية اكثر. وكياب المصلحة الدعوية وقابل الآن تقود الأمة، هي الأمة ما بقت محتاجة إلا آني وتبدي هذه النظريات والتأويلات. أبدا أخي الكريم، إبراهيم يتوجه بإسماعيل إلى اختيار الله، ما يعرف وين. إبراهيم عليه السلام قال كان يسأل الملك، يقال يسأل جبريل، يا جبريل أين الأرض؟ امشي، وين الأرض؟ امشي. ويدخل مناطق مزارع، ويدخل مناطق خضراء، ويدخل مناطق في أنهار، ويدخل. ألم تكن هذه؟ لا، حتى وصل هذه السلسلة الجبلية قال ألم نصل بعد سلسلة بعد، وين الروح؟ قال اعبر هذه الجبال، عبرها. تعرف يا امرأة وطفل، واحد بالله عليك عايش في فلسطين تودي هناك؟ فقال جبريل إنها أرض بواد غير ذي زرع، لم نصلها بعد. حتى دخل ذلك الوادي الأجرد، قال حتى طير ما في ما تعيش. أول أمة عاشت به بعد قصة إبراهيم جماعة ضيعة جت من اليمن، قبيلة جرهم، هي أول من سكن مكة المكرمة. وسبحان الله سكنوا هذه الأرض تعاطفا مع أم إسماعيل وإسماعيل، لأن هي ترجتهم قالتهم أنا وحدي وزوجي تركني ما أقدر أغير، فهل اقيموا معي على الاقل الى ان يعود زوجي؟ قال فاقاموا. سبحان الله لما اقاموا واذا ببئر زمزم يغطي جميع الامه، فقال لك احنا ليش نرحل ومصدر الماء موجود؟ سبحان الله. فكانوا هم لب العرب في ارض الجزيره في مكه المكرمه، ويشاء الله ان تكون قبيله الاوس والخزرج هي لب العرب في المدينه المنوره، والثلاث قبائل من اليمن. فقال جبريل يا إبراهيم هذا الذي أمرني الله أن أختاره لكم، خلاص أقعد. وأمره الله أن يترك هاجر وإسماعيل في الوادي ويذهب إلى سارة في فلسطين، ارجع. فقالت له هاجر يا إبراهيم كيف تعود إلى فلسطين وتتركني أنا؟ صعد الجبل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. شوف هذا التعليل الجميل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي، سبحان أفئدة من الناس ما يدخليهم أحدهم، وارزقهم من الثمرات. كيف يرزقهم؟ ما في شيء. يا سبحان الله، ويشأ الله أن يأتي بأفئدة قبيلة جرهم وهي أول تحقيق لدعوة إبراهيم عليه السلام. فيا سبحان الله تركهم في الوادي ورحل. بالله يا أخوان قصة هذا الوادي تقطع القلب، يعني احنا يمكن مرينا بها كثير، بس الآن خلونا نمر فيها بتعليق أو بتصور مناسب للقصة. احنا ننماشين بحلقات، يا سبحان الله. شوف الأمر الغريب أخي، وأنا تكلمت لما تقرأ سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة، شوف الآيات إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف انتبهوا، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خمسة، وبشر الصابرين. بالله عليك ايش بقى في حياة البشر؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أولئك عليهم صلوات، مو صلاة. انتبهوا، النبي بعظمة، ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذول ايش قال؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انتهت القصة، ننتقل للقصة الثانية، إن الصفا والمروة. وأنا قلت عدة مرات، قلت ما علاقة الصفا والمروة بالشهادة وبالصبر وبالكذا؟ القبلها متصلة بيها. ليش؟ شوفوا، ولنبلونكم بشيء من الخوف. هاجر خافت ولا ما خافت؟ خافت ولا لا؟ إبراهيم خاف ولا ما خاف؟ خاف. والجوع، قال عند الوادي نفذ الطعام، قلت يا إبراهيم حتى ما عندناش طعام يكفينا. ونقص من الأموال، ما في مال. والأنفس، طيب كيف الأنفس؟ كانوا ثلاثة لما راح شبقوا. والثمرات بوادي غزي زرع عند بيتك المحرم. فلما يقول إن الصفا والمروة، وش معنى أخ كل الحج ربنا ما ذكر في هذا الموطن إلا الصفا والمروة، وثم انتقل الحديث عن أهل الكتاب، يعني ايش معنى بكل الحج ما ذكر إلا الصفا والمروة؟ هذا دليل على أن الله أراد لك في هذا الموطن أن ينقلك إلى الصفا والمروة حتى يذكرك بقصة تاجر، وكلها مربوطة مع بعض سبحان الله. فأنت لما تروح بين الصفا والمروة لا تنسى هاجر. إذن هي مو قصة منسك، هي قصة حدث يغير مجرى حياتك أخي. وسبحان الله بعد ما غاب إبراهيم وتركهم بهالوادي، أنا شفت أصعب شيء لما تكون في الوادي وتسمع صوت مخيف. فكيف أم تسمع صوت طفل يصرخ من العطش والجوع وبوسط هذا الوادي؟ بالله عليك أخي، هسه الآن لو الطفل صرخ بالبيت، في فريزر وفي ثلاجة وفي سوبر ماركت وفي مليشرو وفي مئة شغلة، طيب هذا الطفل صار بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإذا إحنا نعيش بكرامة العندية لا بكرامة الوجود. ولهذا أخي زوجة فرعون، فرعون علقها على واجهة القصر، شوف المجرم، آمنت بموسى، فتح إيديها ورجليها وضرب هنا مسمار من حديد وهنا مسمار على رجليها أربعة على الحائط وتركها على حرارة الشمس حتى تموت. شوف هذا المجرم، زوجته اللي كان بالنسبة لها مطيعها لين آمنت بموسى. وسبحان الله هي بهذه الحالة قال بعث الله سحابة في السماء فتوقفت فوق قصر فرعون فأظلتها. قال فنظرت إلى السحابة فأراها الله صورة قصر وسط السحابة، فلما نظرت إلى القصر صرخت وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. الله أكبر، ونجني فرعون وعمله ونجني من قومه. سبحان الله إخواني، شوف ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، ايش قالت؟ عندك. الاصل يا رب جيرتك، اما البيت هو سبب. اكو فرق يا اخي الكريم، البيت هو سبب، اما انا رايد ايش؟ العندية. ولهذا اقول اخي اذا عشت بكرامة العندية اكرمك الله بكرامة الوجود. اقول اذا سعت هاجر بين الصفا والمروة في ذلك الوادي، فهل تستطيع أنت أن تعيش في الأرض بين صفاها ومرواها وأنت في مظلة التوكل على الله كما كانت هاجر؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.